كده عشان ممكن نستسلم الدكتور يعطي الخطه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، اخوتي الكرام، ندخل في شرح كتاب عمده الاحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. ما زلنا في باب الصداق وفي حديث سهل بن سعد الساعدي في مسائل ما انجزناها وما تكلمنا عنها الاسبوع الماضي. ان شاء الله نتكلم عن هذه المسائل اليوم في مسائل مهمه، في مساله الإجارة على الصداق، وكمان أيضا تعليم القرآن يجوز عليه أم لا أخذ الصداق، أو حتى يأخذ عليه أيضا خلاف بين أهل العلم على جواز تعليم القرآن مقابل أجرة، وباقي الفوائد المستنبطة علينا ندخل في حديث أنس بعد ذلك إن تيسر لنا في الوقت. نقرأ الحديث مرة أخرى، حديث سهل بن سعد. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت إني أهبت نفسي لك، فقالت طويلة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس غير هذا، قال ما أجد، قال التمس ولو خاتم من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجدتكها بما معك من القرآن. طيب، هذا المسألة الرئيسة في هذا الكتاب في هذا الحديث، وهو الذي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم على قول طبعا الجمهور كما سنبين جعل تعليم هذا الرجل للمرأة ما يحفظه من القرآن من السور صداقا له. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز أن يكون الصداق منفعة من المنافع كالإجارة على تعليم القرآن، أو كالإجارة مثلا على عمل غير القرآن أصالة أم لا؟ هذا المسألة الأولى التي فيها الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف. الجمهور يرون بجواز أن تكون المنافع كالإيجارات وغيرها صدقة، والأحناف لا يرون، لأنه يروا بأن منفعة ليست بمال، ويرون بأن منفعة ليست يعني لا يحوزها المرء ولا يقبضها، ليست معينة عينا، فلا تصح أن تكون صداقة. ولكل من الفريقين أدلة. الجمهور استدلوا من الكتاب بقصة موسى عليه السلام لما قال شعيب له أن يستأجره سبع حجج في سبع، فإن أتممتها عشر، فمقابل استأجره مقابل أن يعمل عنده، يستأجر مقابل أن يعمل موسى عليه السلام يعمل عنده مقابل الطعام والنكاح، يعني يتزوج ابنته وأيضا أن يأكل طعاما، كل هذا مقابل الإجارة. سبع حجج من أتممتها عشر، وأتمها عشر حجج يعني عشر أعوام. وهذا قد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن موسى أجر نفسه بعقد بعفة فرجه وطعمة بطنه. فموسى أجر نفسه بعفة فرجه الزواج وطعمة بطنه مقابل الطعام أيضا. شيخ، رأس المسألة، رأس المسألة، هل يجوز أن يكون الصداق منفعة وليس مالا معينا؟ هذه رأس المسألة، لأن المال لا خلاف فيه بين المذاهب كلها يجوز. الأحناف قالوا المنافع ليست مال، ولابد أن يكون الصداق مالا، المنافع ليست مالا. فالجمهور قال لا، والمنافع يصح، واستدلوا كما قلنا من الكتاب ومن حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى استأجر أجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه. إذا الإجارة كانت مقابل المهر، واستدلوا أيضا بالحديث الباب الذي معنا الآن الذي مناسبة المسألة ليش لنا؟ لأن استدل بحديث الباب كما قال الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل زوجتكها أو زوجتكها بما معك من القرآن، وقلنا الباء بدلية بما معك من القرآن، يعني وفي رواية ملكتها وملكتكها واحفظوا ملكتكها، لأن فيها مسألة سناتي إليها. فاستدلوا قال بما يعني بمقابل تعليمك لها للقرآن. في بعض الروايات في السنن عد له الصور التي يعلمها يحفظها على أنه سيعلمها إياه، حتى أن القرطبي قال علمه في رواية قال علمه، قال في رواية عليه وسلم علمه أو علمه أعلم الرجل عليه وسلم بالصور حتى يعلمها إياه. فقال هذا نص في الأمر بالتعليم، لأن في رواية علمها علمه بما معك من القرآن، فقالوا هذا نص في مسألة التعليم. طيب، لأن قلنا ورد كمان تسمية الصور، فتسمية الصور يعني يحدد له الصورة التي يحفظها التي سيعلمها، مش لازم أنه من أهل القرآن فقط الزواج، لا ده للتعليم، وهذا كله قال نص في ذلك، هذا كله حفظ، هذا كله أدلة الجمهور، لأن النبي في رواية استفسر حتى معه كما قلت عن الصور. طيب المانعون الذين قالوا من الأحناف لا يجوز أن يكون المنفعة صداقا، قالوا بأن الأدلة جاءت بالأموال هي التي تكون صداقا، غير المال لا يكون صداقا. طبعا الأحناف لو تذكرت وأنا قلت الأسبوع الماضي لا يرون أصلا أن المنافع أموال، يرون المال ما يقوم ويباع ويباع والشراء، وقالوا المنفعة هذه أصلا لا تباع ولا تشترى لأنها ليست بمال، إن كيف تحوزها؟ ما عندك فيها شيء تحوز به. فقالوا الشرع جاء باشتراط المال للصداق من قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فقال بأموالكم والمنفعة ليست بمال عندهم، فقالوا فالفروج لا تستباح إلا بالأموال. وأيضا من قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، قالوا ينكح طولا، من لم يستطع طولا، الطول قالوا هو المال. يبقى قال الأدلة جاءت أن تبتغوا بأموالكم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح، قالوا الطول هو المال، فقالوا إذن لابد من المال. واستدلوا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هل عندك من شيء تصدقها، والمقصود أن يصدقها مالا، قالوا عندك من شيء تصدقها، قال له إزار اكتمس خاتم من حديد، هذا الذي يسأل عنه. والحق أن القول الراجح مع الجمهور بالأدلة من الكتاب كما بينا في موسى عليه السلام وشرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما لا يخالفه، بل أتى من حديث البخاري عليه السلام بينا بأن هذا ما فعله موسى، ومن حديث الباب الذي معنا الآن بأن النبي قال زوجتكها بما معك من القرآن. هذا لكن أصلا في هذا الجزء الأول في المسألة، يبقى هذا الخلاف الأولي. الخلاف الثاني الذي هو بين الجمهور أيضا الذين أثبتوا خلاص المنفعة تجوز أن تكون صداقة، لكن جاء خلاف آخر وقوى ذلك الخلاف أيضا الأحناف في هذه المسألة، هو مسألة هل يجوز أخذ الأجر على القرآن أم لا، لأن هذا خلاف آخر غير الخلاف الذي في الأخلص. الأول بيناه الأحناف أيضا لا يرون بجواز أخذ الأجر على القرآن أصالة، يعني فقالوا حق يعني المسألة كمان مش في المنفعة فقط، أيضا في مسألة أخذ الأجرة على القرآن هل يجوز ذلك أم لا. طبعا هذه مسألة أخذ الأجر على القرآن فيها ثلاثة أقوال عند أهل العلم، قول الأول بالجواز، قول الثاني بالمنع، والقول الثالث بالكراهة. طبعا هذا في القرآن، لكن لو كان سيعلمها مثلا الشعر، اللغة، سيعلمها مثلا الخياطة، سيعلمها الطبيخ، هذا كله ليس إشكالا فيه طبعا عند الجمهور، لكن الأحناف أيضا لا يرون بالإجارة عموما. لكن أيضا الخلاف الثاني مسألة التعليم القرآن، هل يجوز أخذ الأجر عليه لأنه ولا أن أصبح صداقا، فهل يجوز ذلك أم لا في مسألة، طبعا مسألة فرعية لأن الحديث واضح بما علمك من القرآن. البعض سنبين هذا طبعا من أدلة لقول الذين قالوا بالجواز، بجواز أخذ الأجر على القرآن، الذين قالوا من أدلتهم هذا الحديث الذي معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليمه لها للقرآن مقابل صداقة، فقالوا إذن يجوز أن يؤخذ المقابل على التعليم القرآن. واستدلوا أيضا نعم بينا معك القرآن يعني الدليل هنا على هو الزواج. ما هو الزواج ده إيش؟ مش هو الصداق مال؟ وإحنا قلنا عندنا المنفعة كأنها مال، فكأنه علمها القرآن مقابل أن يتزوجها. مش هو الآن هو أخذ مقابل أول هو الزواج، مش الزواج ده مقابل استمتاع، فكأنه علمها مقابل أن يتزوج، فدي مقابل أجرة هو ولا لا؟ فهم يستدلون من هذا الحديث، أولا الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على القرآن بهذا الحديث، ويستدلون أيضا بحديث الرجل الصحابة الذين نزلوا بقوم فأبوا نضيفهما، فجاءوا لهم بعد أن وجدوا سيد هذا القوم أو سيد الوادي أصيب بعين أو بسحر، فقال هل من راقي لكم؟ عندكم من راقي؟ فقالوا نعم. قالوا لكن نشترط أنه أن يضرب لنا شيء. فقالوا فرقى بالفاتحة فبرأ الرجل فأعطوهم شياء أو ما أدري شيء، فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما أدراك أنها رقية؟ إنه والله لقد في معنى الحديث لقد بقيت رقية حقا في شيء أو اضرب معي لك بها في ساعة. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الرقية هذه أن أخذ مقابلها مقابل، وقد رقاه بالفاتحة، قد رقاه بالفاتحة. فهل يأدلك من الذين قالوا بالجواز؟ الجمهور قول الأول أن الجمهور نعم، لا سيبك من الجمهور هنا خاصة، إحنا انتهينا من الجمهور الأحناف، هم الأحناف يقولون بالمنع عموما، والشافعية يقولون بالجواز، لكن فيها تفصيل أيضا حتى عند الشافعية، لكن خلينا نقول بعموم الأقوال. الذين قالوا بالجواز، الذين قالوا بالجواز قالوا حديث الباب وحديث الرجل أيضا الذي قد رقى وأخذ أجرا مقابل ذلك. طيب الذين قالوا بالمنع ومنهم الأحناف قالوا لا يجوز أن يكون تعليم القرآن لا مهر ولا مال، وبيعلمنا مهرا طبعا لأن هم لا يرون بالمنافع. لا ما فهمت الكلام المكتوب أصلا من الصداقة عن المرأة، صداقة المرأة ولكن في قصة زواج، ما فهمت الكلام، أعيد الكلام. قال الأحناف أو قول الذين قالوا بالمنع عدم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن لا مهر ولا مال، واستدلوا بحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه أخذ قوسا أهداها إياه رجل علمه شيئا من كتاب الله عز وجل. أبي بن كعب أهدي رجل أعطاه قوس كان قد علمه شيئا من كتاب الله فأعطاه هذا القوس، فلما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال أخذت قوسا من نار، قال أبي فرددته عليه، فقال هذا دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي لما أخذ قوسا مقابل تعليم القرآن. وحديث آخر قال في مثلا ينبئ في علامات يوم الساعة أنه سيأتون قوما يقرؤون القرآن لا يستعجلون به ولا يؤجلونه، يستعجلونه ولا يؤجلونه، يستعجلونه يعني يستعجلون الأجر عليه ولا يؤجلونه، يفترضون أن يجعلونه لله. هذا من ما أذكر مبنى الحديث ممكن تأتوني به، لكن سيأتي قوما أو ناس قوما يقرؤون القرآن يستعجلونه ولا يتأجلونه، وهذه تصريحة أنهم يستعجلون الأجور ولا يتأجلون ولا يؤجلونها يتأجلونها. وقالوا أيضا بأن الرقية أو التعليم القرآن عبادة، والأصل في العبادات لكل الله وأن يؤخذ عليها أجور. قالوا أن تعليم القرآن عبادة لله عز وجل، والأصل في العبادة أنها لا يؤخذ عليها أجر، أنها تكون لله عز وجل أي طاعة يعني. فالمرء لا يصلي مقابل أجرة، لا يصوم كذلك، قالوا لا يعلم القرآن مقابل ذلك. طبعا هذا كله عموم المسألة، احنا نتكلم عن عموم أخذ الأجرة على القرآن. طبعا بيان مسألة أنها تكون مهرا أم مالا، احنا الخلاف الآن بين عموم الأخذ الأجرة على القرآن. وإن كان الأحناف حقيقة الذين قالوا هذا القول، بعض متأخريهم لما يعني بعض متأخري الأحناف من الأصحاب لما خشوا أن يعني يهجر تعليم القرآن لعدم وهذا سنويل القول يعني قد يكون رابع من الثالث لأن في قول الثالث الكراهة والقول الثالث الكراهة قبل أن ندخل للأخير الأحناف الكراهة الذين قالوا نظروا لأحاديث الجواز وأحاديث المنع فقالوا بالكراهة بكراهة أخذ الأجر على القرآن لما تبين من بعض أحاديث الجواز وبعض أحاديث المنع فقالوا بكراهة أخذ الأجر على القرآن. ومن أن قلت متأخر الأحناف بعضهم قال بجواز أخذ الأجر على التعليم بعد أن خشي ضياع هجران الناس أن تهجر تعليم القرآن ويضيع ذلك فهذا من باب كأنه الضرورة عندهم أو الحاجة فبأنه كما أيضا أن الإمام إذا وجد أن الناس تهجر الأذان فله أن يضع مؤذن ويعطيه أجرا إن الأصل أنه لا يأخذ أجور على الأذان لكن لو وجد أن الناس لن ما يوجد من يتطوع للأذان وخشي أنه يهجر فله أن يعين أحد ويعطيه من بيت مال المسلمين أجر على ذلك فهذا من باب الضرورة. يبقى هذه أدلة قول الأول والقول الثاني والقول الثالث الذي قلنا بالكراهة جمعا بين الأقوال. طبعا الجمهور رد على حديث أبي بن كعب أن الحديث فيه مقال يعني فيه بعض تكلم فيه بعض أهل العلم في الحديث أبي بن كعب القوس وكان ورد أيضا على مسألة النظر بأن تعليم القرآن طاعة من الطاعات فقالوا بأن هناك طاعات تدخلها النيابة طاعة تدخلها النيابة فالصلاة والصوم لا أحد يأخذ عليها أجور لكن مثلا من يبني مسجد أو يبني بناء أو يكتب المصحف واحد بيكتب يعني ينسخ طبعا أو هذه طاعة لكنه يؤخذ عليه وإلا سيؤدي ذلك قالوا إلى الهجران أو مثلا أحد يكتب فقالوا هناك طاعات يعني أرادوا أن يجبون أن يقالوا لهم فرقوا في طاعات عبادة محضة لله فلا يؤخذ عليها أجور مش حد بيصلي ويأخذ فلوس أو يصوم وفي عبادات يؤخذ عليها ككتابة المصحف كبناء المساجد قال ذلك وإن كان هذا فيه نظر من على الجمهور لأن الذي بيأخذ في بناء المساجد هو بيأخذ مقابل العمل الذي بيبني به اللي بيبني هو ليس له علاقة بمن صلى أو لم يصلي لكن الثاني بيعلم القرآن نفسه كلام الله عز وجل فقياس هنا مع الفارق اللي بيكتب المصحف فيه النظر لذلك احنا نقول الأصل عدم التربح من بيع المصاحف لا أحد يتربح الأصل ذلك أنه يبيع المصحف بتكلفته على ما كلفه التربح من ذلك لا يجوز لأنه تتربح من إيش ده كلام ربنا هتاخد ثمن الورق والطباعة والتجليد ماشي لكن تربح من ماذا أصالة مقابل أنك أتيت بيه عندك يعني المقصود أن هذا لا يجوز التربح فيه هذا رد الجمهور على أو من قال بالجواز على النظر بالذي قال به الأحناف تظل الراجح في نظري والله أعلم قول آخر قول رابع بأنه المسألة على التفصيل أولا من أراد أن يأخذ فلا يشترط مش أنا إن شاء الله أصلي عليكم رمضان على الختمة بعشر تلاف ولو عايزين قيام ليلي بختمة تانية بعشرين ألف ولما أجي أصلي صلاتين الفجر هقرأ ربعين بكذا هذا ما يجوز وسوق بقى سوق رمضان هذا في ومن يحيي ليلة 27 ويقوم الليل فهيقول له كذا واللي هيجي ليلة الوترية أنا أتيكم بكذا هذا هذا هذا هذا هذا تلاعب بكلام الله عز وجل وأخذ الأجر عليه على ماذا تأخذ على تصلي بالناس وتدعو بالناس وتقوم معهم الليل وتشترط أو هذا هذا لا يقبل هذا ما هذا استعجال حقا هذا متجرم بهذه المسألة لذلك أولا الاشتراط أن يشترط نقول حتى من جوز قالوا قولي نظر نحن ننظر الرجل حبس وقته فكان هذا حبس الوقت فممكن يأخذ مقابل حبس الوقت ذلك البعض قال له أن يقول بأن أنا حبس وقت يسوي كذا لكن لا يبالغ الوقت مش الـ مش الـ مش العمل مش لأنه صوته ربنا هو بصوت طيب فأنه هو يقوم الليلة فهو يأخذ ليلة 27 فهو يأخذ العشرات الألوف لا المسألة كلها وقته هذا كم يساوي إن لما حبسه بهذا التعليم فيأخذ مقابل هذا الوقت والبعض قال لا يشترط وهذا الذي أدين الله به بأنه أولا ينظر في حاله إن كان يحتاج للمال ولا يحتاج إن كان الله رزقه من باب آخر فهذا لا يأخذ يعني الله رزقه من أبواب أخرى عنده دخل وعنده رزق يأتيه فهذا لا يأخذ مقابله لا يأخذ هذا الصحيح أنه لا يأخذ طب إن كان ليس عنده دخل وهذا عمله انه صلى ليل نهار يعلم الناس القران، ما عنده غير هذا وحبس وقته لذلك. نقول الاصل ان يكون جعلا، انك لا تشترط على الناس ان انا اخذ الساعه بكذا، ان انت ما يعطى لك تاخذه، والا ان يكون هذا لا يكفيك، فان تقول ولا تشترط انا حالي كذا ان انا ما يكفيني هذا والامر لك. يبقى إذن التفصيل، وهذا الذي أراه راجحا، أن المسألة في تعليم كتاب العدل من كان غنى الله بالمال فلا يأخذ، انتهي يجعلها كلها، من لم يكن عنده ما يكفيه فيعطى له جعلا بما يكفيه أو ما يعني يعطى له ولا يشترط. وهذا جمعا بين الأدلة والأقوال، طبعا هذا ينسحب عليه أيضا طلب العلم والدروس العلمية والمحاضرات وغير ذلك، وإن كانت ليست، لكن هي تعليم لكتاب الله عز وجل، تعليم السنة أيضا على هذا التفصيل. ذلك لا إنكار، من رأى أو المسألة فيها أدلة لا إنكار، أقول من بعض من أخذ برأي بجواز الأخذ فله، لكن الأدلة في المنع أيضا قوية. لذلك الصحيح أن من لا يأخذ من لا يستطيع، من ليس عنده، هذا الذي يحل له أن يأخذ ويعطى له ما يعطى، ويعني وهنيئا مليئا له. طيب هذه المسألة استفضنا فيها في مسألة الأقوال والرد على ذلك. وقلنا صحيح أن نلخص بجواز المنفعة أن تكون صداقا، وعند الجمهور جواز أن تكون أيضا التعليم. حتى طبعا الحديث هذا فيه رد ليس للجمهور أيضا، لأن البعض قال أنه ليس فيه دلالة على جواز أخذ الأجر على القرآن، حتى من قال يعني مع أنه قالوا بالحديث، من قال بالمنع قال أن الحديث ليس لكم فيه دلالة، لأنه هو فقط مقابل الصداق، يعني هو حالة خاصة مقابل الصداق، أن يتزوجها مقابل الصداق، وليس لا فيه جواز بإباحة أخذ الأجر على تعليم القرآن. البعض حتى طبعا هذا المانعون الذين قالوا ذلك، قالوا المسألة كلها ترجع للصداق فقط، أن الحالة كانت في النكاح وليس عنده شيء فعلمها بذلك، وليس خاصة. ليش بقى قالوا خاصة؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختار له صور بعينها تكون مقابل، لا، ده هو قال بما عندك من القرآن. يعني ايه؟ يعني ما فيش تعيين، انت هتعلمها صورة ولا اثنين ولا ثلاثة، فجعل التعليم مقابلا للصداق، لا، قال بما عندك وسمى له الصور، فقال علمه ما عندك، علمها ما عندك، فلم يكن لك الاشتراط على تحديد عدد صور ولا وقت معين ولا شيء. فقال هذا يقوي بأنه ليس يكون دليلا صريحا في جواز الأجر على تعليم القرآن كما يحدث طبعا الآن في مسألة تحديد الأوقات. من قال ان الوالد اللي اخذ، يعني يقول استشكال على ان والد المراه، والد موسى عليه السلام والد زوجته الذي قال لها يعني ان يستاجره وعنده هو مقابل. طب نعم، من قال بقى ان المراه لم تاخذ هذا الصداق؟ اين الدليل على ذلك؟ هو الذي قال له ان ياجره ويعمل، نعم، مقابل الفرج والطعام، هو في طعام، لان الطعام ده هياتي من الوالد مش منها، مش حق لها، لكن النكاح هو الذي حق لها المهر، لأن هو قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجر نفسه مقابل عفة فرجه وطعمة بطنه. طعمة البطن هذه حق للوالد، وعفة الفرج هذه صداق للمرأة، نعم، بس لم يأتي الدليل على أن الوالد اللي أخذ المال أو أعطاها للصداق، فإيش المطلوب فيها الصريح؟ يعني هذه مسألة أخرى، أن المهر حق للمرأة، وهذا سنبينه الآن، أن المرأة المهر حق للمرأة، لكن الدليل يعني يحتمل بأن الوالد أعطاها حقها، يعني إيش الإشكال؟ أو يحتمل أن هي تنازلت عن هذا لوالدها، يعني هذا لا يعني لا يبطل لنا الصريح في الـ في الـ في, الـ في الآية وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجر نفسه مقابل عفة فرجه، حديث صحيح في البخاري والآيات، فما يشكل علينا يعني ليست المسألة هي ممكن يستدل بها على أن هل المهر مثلا حق للزوجة أم ممكن أن يكون للوالد، دي مسألة أخرى، مسألة أخرى يعني ليست في المسألة دي معنى يعني منتزع الكلام اللي قلتيه يحتمل يعني ليس صريحا في أنه لم يعطيها حقها من الصدقة. طيب نأتي المسألة التي أخرى التي معنا الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات ملكتكها، قال إيش ملكتكها؟ وهذه نرجع هنا لألفاظ النكاح، المسألة هذه في ألفاظ النكاح على طرفين ووسط، هناك من ضيق في ألفاظ النكاح التي ينعقد بها العقد النكاح وهم الشافعية، قالوا لا ينعقد إلا بزوجتكها ونكحتها ونكحتك أو نكحتك وزوجتك، الذين جاءوا في القرآن الزواج والنكاح وهم الشافعية. قلت الذين ضيقوا هنا قالوا لا يجوز الزواج إلا بلفظ النكاح أنكحتك وزوجتك، والذين وسعوا وهم الأحناف قالوا يجوز انعقاد عقد النكاح بأي لفظ ما دام مقصود النكاح، يعني لو قال له وهبتك بنتي، بل لو قالوا لو قال له بعتك بنتي مقابل كذا، يعني طبعا والحرة لا تباع ومعروف، لكن قال له ويقصد بالزواج فقالوا وهبتك أهديتك زوجتك بعتك عند الأحناف، كل هذا ينظر فيه للمعنى، قالوا إن أراد به الزواج يصح عقدا للزواج. وتوسط الحنابلة قالوا ينعقد عقد العقد بثلاثة، زوجتك أنكحتك ملكتك، لأن جاءت هنا رواية في الصحيحين التي معنا أي رواية أخرى بملكتكها، وهذا طبعا الرواية سترد على من الشافعية الذين قالوا لأن الزواج لا ينعقد إلا النكاح عقد النكاح إلا بلفظ أنكحتك وزوجتك. ولو قلنا بقول الشافعية سنبطل عقود زواج الريف كله عندنا، يقول له أنا جوزتك لا مش ورق إيه مش مهم ورق، يقول له جوزتك دي عند الشافعية ما تصح، هي زوجتك أو أنكحتك، فكله يقول جوزتك، فأنت تروح بقى كده عند الريف كله وتنزل في الأقاليم بقى في القاهرة عادي جدا، فتجد كل العقود دي عند الشافعية الآن إن كان متأخر الشافعية أو بعض المحققين نظروا للمعنى، لكن المذهب على التضييق بزوجتك لأن ده اللي جاء به القرآن، هم قالوا ألفاظ عقد النكاح تعبدية والقرآن ما جاء إلا بالنكاح والزواج، فقالوا يبقى أنا أقول إلا بذلك. والحنابلة زادوا ملكتك وإن كان في معنى أيضا النكاح، والأحناف والسع، والحق هنا أن قول الأحناف أوسع وأرفق وأنفع والمسألة وأيسر، وهنا أول رحنا مع الأحناف وهو عشان ما حدش يتهمنا فيه، يعني هنا أوسع وهو أوفق، لأن غير ذلك المسألة عمت به البال وإلا ستبطل العقود شتى في الزواج، والمسألة ينظر فيها للمعنى، المسألة ينظر فيها للمعنى، إن كان المعنى يراد به النكاح فلا حرج في ذلك ويمر هذه المسألة. طيب إيش رأيكم لما قلنا الآن بأن الحديث الآن لو رجل كان يعني هيعقد عليها مقابل يتزوجها مقابل الأجرة من يعلمها القرآن، طيب لو عقد وبعد العقد فسخ العقد طلق، أو بعد ما أراد أن يعقد أو عقد ولسه ما أمهرهاش عقد كان يعلمها وهيفسخ قبل البناء، وليه المسك هو محدد المهر كان هيعلمها وقال لا أنا معايا صور كذا وكذا وكذا وسأعلمك، شوف الأجر وكيام ويعطيها المسك، هي تنزلت؟ ليش تنزلت؟ الأول أن تتوتر، بس أنا أقول الآن اتفق معها على تعليم القرآن خلاص، وبعد العقد طلقه، هي لها ايش الان؟ لسه ما خدتش حاجه كانت حقها النصف، او ان هي تعمل ايش؟ احسنت، او يعفو الذي بيدي عقده النكاح، فلو عفت عن حق النصف. طيب ماشي ماشي، انت مش عايز تعفو، انت عايز تشيل. لا مش انا، هم اللي مش هيعفو، هم مش هيعفو، ماشي نصف المهر يعمل يعمل ايش لها الان؟ انا لسه ما وصلتش للاشكال. هيعلمها نصف الصور يعني ده اللي لها صحيح؟ جيد. طيب هذا بإطلاق ولا في تفصيل عندكم؟ انا عارف ان انت هتجيب التفصيل بس السبب تاني عندي انا اعلمه يعني. انا مش جايب حاجه، انت لسه هتجيبه. وانا لما هفتح الحوار الان، الان هل نقول له يعلمها النصف وانتهت المساله يعني يجب يعلمها النصف ولا ننظر بتفصيل؟ ما قلت لحضرتك شيخ الحل تاني ايش؟ قلت لحضرتك نرى اجر نصف القران كام ويعطيها له. ليش؟ عشان خاطر انا عارف التفصيل ده. امهرها أمهرة بأن هو يعلمها القرآن كاملا. لا ما خلاص احنا اتفقنا المهر أن مش القرآن كاملا، هيعلمها سورة البقرة. سورة البقرة الآن طلق، فالنصف سورة البقرة هو نصف المهر. جميل. تعليمها طبعا، تعليمها سورة البقرة. هل أنا أقول بالتفصيل؟ خلاص أنا تفصيل الآن هي حقها تعليم سورة البقرة، لكن قالوا ليس إطلاقا. الآن هي أصبحت أجنبية عنه أم لا؟ أجنبية. فقالوا إن أمنت الفتنة وأمن الفتنة فيعلمها، لكن قلنا لا نأمن الفتنة، فالآن لها أن تطالبه بقيمة أجرة التعليم هذه، فهي تأتي بمن يعلمها من الأخوات وهو يدفع قيمة هذا التعليم. هذا أنا كنت أريده. لا مش لازم تحل له التعليم، لا هو ممكن يعلمها تعليم الأجنبية يجوز من وراء حجاب ومن وراء ساتر إن يعلمها، ما في حرج. لو ضبط قلنا لو أمنت الفتنة خلاص، أن الرجال كانوا يأتينا لعائشة يسألونها رضي الله عنها، وكان هي التي كانت يعني تنقل العلم. خلينا في عائشة أقرب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمهات وليس لهم حتى أن ينكحوها كمان، إن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أيضا يعني حرمت على الأمة جميعا. فالأقصر بأنه لا إشكال أن يعلم وإن أمنت الفتنة وخشي الفتنة. يبقى هنا خلاص المسألة هذه انتهت. طيب مش قلت لك أنت اللي هتجيبها؟ أنا مش قلت لك، أنا مش أنت ما جبتهاش، زي أنت عارف أنك هتذكر رأي ده خلاص. فأنا قلت لك خلاص هي ده مسألة هي لها أنها ممكن تكون هو أخي متقن عنده 10 قراءات تزوجته رجل يعني صاحب سند وأسانيد، قالت لا أنا أريد منه هو يعلمني وأخذ منه التعليم، ما أريد أنزل وأتعلم من أخت تانية ليست متقنة وأمن الفتنة، لها ذلك حقها. أيوة. حقها أن أقول لك مثلا يعني له وجه أن هي تأخذ فعلا نصف الأجر مثلا بتاع سورة البقرة، وأن هي تخلي حد لا يعلمك. نعم نعم. طيب الفوائد مستنبطة كثيرة من الحديث، نكمل بعض المسائل فيه. أيضا في طبعا حديث فضيلة إظهار فضيلة أهل القرآن، وأن حتى لمن قال بأن زوجها لأنه من أهل القرآن، وقلنا أن هذا ليس براجح، وحتى لو قلنا أن زوجها بالتعليم فدل ذلك حتى أن علمه للقرآن وحفظه للقرآن كان سببا بأنه يعني ينقل هذا العلم فيكون سببا للزواج، وهذا أيضا يعني ينسحب على طلبة العلم وأهل العلم، لأن هذه فضيلة لهم، لأن المرء ممكن يكون هذا العلم الذي عنده سببا في أن ينكح ويتزوج وأن يعلم، كما يعني زوجة سعيد قالت اجلس وعلمك علم سعيد وما تقل ابن سعيد. نعم يعني فهذا أيضا من قبل لمن كان ذلك. طيب يا أيضا مشروعية عقد النكاح في المسجد، مشروعية عقد النكاح في المسجد، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم عقد النكاح للرجل، قال زوجتكها وملكتكها بما معك من القرآن، وانعقد عقد النكاح وكان في المسجد، دل ذلك على جواز ذلك. فلا أحد يأتي وينكر ويقول هذه بدعة، من قال لكم تعقدوا في المساجد، أنتم أتيتم ببدعة. طبعا هم البدعة من عندهم ليست من عندهم، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مشروعية عقد النكاح في المسجد، فلا أحد ينكر على أحد بذلك، وهذا أصل يعني يستدل به على جواز عقد النكاح في المسجد، ولا حرج في ذلك. بل البدع كل التي انتشرت بعد ذلك في في في المسائل التي فيها المخالفات الشرعية. تكلمنا عن لبس خاتم الحديد والخلاف الذي فيه، تكلمنا الأسبوع الماضي أعتقد مسألة لبس خاتم الحديد، تكلمنا على الخلاف اللي فيه وقلنا. طيب عشان ما أتطرق إليها. طيب في أيضا تكلمنا عن مسألة إن هو النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون السلطان وليا والولاية العامة تكون مقدمة على الولاية الخاصة، وقلنا لا، الأصل الولاية الخاصة هي التي تقدم إلى أن انعدمت عدم الأولياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. ولا يستدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على الولاية الخاصة، قد يكون المرأة من المهاجرات التي ليست لها ولي والنبي يعلم حالها فوزوجها، لذلك لأن النبي زوجها في المكان نفسه. بعض أيضا قالوا يجوز الخطبة الرجل على الرجل إذا علم الرجل أن أخيه لن يتزوج هذه المرأة. من أين هذه؟ يجوز خطبة الرجل على الرجل إن علم الرجل أن أخيه لن يتزوج هذه المرأة. من أين هذه؟ من أين هذه؟ أحسنت، لأن هو الرجل الآن انتظر المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب، فسكت النبي طويلا، وقلنا في سكوته في بعضها قال لا حاجة في النساء، ثم قال زوجني يا لم نكن لك حاجة، فدل ذلك على جواز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه على أخيه إن علم بأن الرجل قد ترك، وهذه لا إشكال فيها. طيب، فائدة مهمة، وأنا في ناس معنا على الغرفة يعني سيفرحون بها، كانوا يسألون عنها كثيرا وستفلهم إن شاء الله. إيش لما عرض نفسها على الرسول ولما رفض الرسول زوجها حلان؟ نعم أحسنت، نعم. طيب، دلالة في هذا الحديث على أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول، من أين؟ تاني الفائدة، هذه فائدة جميلة أيضا، أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول. يعني رجل قال لك وهبتك هذا الكتاب، أو أنا قلت لك الكتاب ده هدية لك، ماشي، وأنت جئت ورحت ماشي بعد الدرس وانصرفت، ثم أنا جاي عبد الرحمن عجبني إجابته قلت له خذ الكتاب ده، من أين هذه الفائدة؟ قلت الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول. المرأة هي لا تدخل في ملك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقبول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يقول قبلت هبتك لنفسي. ماشي، ده كلامك جميل. طب أنا استنبطت دي من الحديث إزاي؟ إن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول. عرفنا منين أنا الكلام اللي أنا قلته ده؟ كلامك جميل. أحسنت. هذا هو اللي جابها عمر. هو الآن لو كانت الهبة تدخل في ملك الموهوب بدون قبول لم يكن للرجل أن يقف ويقول زوجنيه، لأن هي لما وهبت نفسها لابد من قبول الموهوب له، فلما لم يقبل لم تدخل الهبة في ملكه. لو كانت الهبة تدخل في الملك ومجرد العرض كانت المرأة بقت هبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يقوم الرجل ليطلبها. انت قلت كده؟ لا انت ما قلتهاش كده. طب قول لي الجمله اللي انت قلتها. لا قلت كده، وانت قلت يا استاذ نعمت مش عارف ايه، وانا كنت بتكلم ساعتها. والله خلاص، طيب انا ما، لكن هي اقصد هنا ايش، انا يعني منين علمنا انها لا تدخل في ملكه؟ قلت انتظر جواب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت الرجل تفارق زوجني منك لك بها حاجه. استاذ كنت بتقرا الحديث، انا عارف انك تقصد. ايوه، انا قلت الجمله دي على اساس ان هو زوجني منك لك بها حاجه. كيف تكون حاجته لها ان يكون قبلت ان تهبي لك نفسي؟ الرجل انتظر جواب النبي عليه الصلاه والسلام، فلم يوجب النبي عليه الصلاه والسلام. طيب انا عايز اسمعه. طيب انت ما قلتولي، انا عارف انك خلاص كده جبتها، يعني قلت كده. انت قرات الجمله بس اللي انا سمعته، قلت ان هو قال ان الدلاله هنا ايش، ان لو كانت الهبه تملك بمجرد الاعطاء او العرض لما كان الرجل يقوم يطلب، كانت اصبحت هي ملك للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على ان ليش ان بعض يسال ما الدلاله على ان الهبه لا تملك الا بالعرض. واحد قال انا وهبتك الشقه، ده بعضهم قال كتب الشقه باسمه والشقه لسه مع الاب، ما اعطاله الشق ولا يستطيع ان يفعل فيها شيء، بس كتابه على الورق باسم الاب. طب لابد ان يتملك حتى تكون الهبه، لذلك الاب ممكن يرجع، بل اي واحد تاني ممكن يرجع ما دام ما ملكوهاش. الكتابه لا تعد تمليكا، لابد يقبض الهبه هذه، فهذه لابد من موافقه الموهوب له. ان لم يوافق، وهذه تحتاج لموافقه، انا اعطيك لكن انت ما توافق، او كما قلت له انا قلت له الكتاب هذه ما عجب الكتاب، هو بص بالعنوان فمش ما رضاش ياخده، لم يقبلها، فانا لي ان اعطيها لي، قام غير قال اعطيني انا الكتاب. طيب ممكن يستدل ايضا من هذا الحديث على ان سكوت من عقد عليه عقدا، اي عقد مش زواج فقط، في جماعه يلزمه إن لم يمنعه من الإنكار شيئا، سواء بقى حياء إكراها قابت سمع ما فهمش، يعني عقد عقد في جماعة وهو طرف في هذا العقد فسكت، فقالوا لأن ولم ينكر أو لم يرده، فكان هذا السكوت كأنه قبول. ما لم يكن عنده قابت سمع ما بيسمعش، أو مكره واحد حاطط له سكينة، المرأة لما عقد عليها هل أجابت في الحديث شيء؟ قال زوجينا لكم فيها حاجة، قال ما معك كذا وكذا وكذا، والمرأة سكت ما تكلمت، ومع ذلك قال يوسف في الآخر زوجتكها زوجتك بما معك من القرآن، وهي سكت، فدل ذلك هنا على أنه هو طبعا إشارة ليست نصا لأن في خلاف هل ينسب لسكت قولي أم لا، وهذه قاعدة تكلمنا فيها من قبل، لكن هنا يستدل به على من يرى بأن إن كان العقد في جماعة وليس هناك ما يمنع هذا الساكت على أنه ينقض وعقد العقد، عقد انتهى، فكأن السكوت قبول. مش كده شايف بعد رد الرجال استثناء او تكمله للسكوت في معرض البيان طبعا هذه مساله اخرى. لا، السكوت في مقام الاستفصال يفيد العموم، يعني هو ما استفصل وسكت ففاض العموم، هذه مساله اخرى، هذه مساله اخرى. طيب نختم بالمسألة التي تكلمت عنها الأسبوع الماضي، أشار عليها بعض الإخوة الأخوات، وهي التي بوب لها هنا البخاري في هذا الحديث. هذه مسألة أخرى، مسألة البكرة، لأننا نتكلم عن فائدة عامة عموما، وقلنا أن فيها أيضا نزاع، يعني المسألة سواء هي بكرة أو غير بكرة، تسكت أم لا تسكت، يعني نعم ممكن تكون، لكن سكوتها تدل على الموافقة أيضا، يعني هو أنا قلت الدليل إشارة وليس دليل عام، يعني على حسب الحالة. لكن نقول هنا مسألة زواج البخاري بوب لهذا الباب أيضا جواز زواج المعسر اللي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي، وأنتم يعني تناقشتم معي فيها، بعض الأخوات هنا أيضا ما بما أتوا اليوم في مسألة مش معايا نصر مش معايا الأسبوع مش عارف تسمعك ولا لا. طيب لا، كان في مسألة أخرى، مسألة أن أول ما البخاري استدل بهذا الحديث على جواز زواج المعسر، وقلنا بأن الفقير الذي ليس عنده مال الأصل فيه أن يزوج ولا يمنع من الزواج، والأدلة على ذلك من قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وأيضا كما جاء من حديث وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. فدل ذلك، وهذا الحديث زي معنى حديث الباب من الفوائد المهمة فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل الفقير الذي ليس عنده حتى يعني إزار، بل إزار يعطيه إياها. المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. وقلت بوب الإمام البخاري الحديث بقوله باب تزويج المعسر، ثم أتى بقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. تزوجهم فقراء ثم أغناهم الله من فضله بعد الزواج، وكأنه أتى بالتعليل للترجمة. نعم، البخاري أتى بالتعليل، قال زواج المعسر ثم أتى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني يريد أن يبين هذا تعليل الترجمة التي أتى بها البخاري أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج، لاحتمال حدوث المال في المآل. وأيضا ابن مسعود كان له قول رضي الله عنه قال التمس الغنى في النكاح، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره. وأما ما أشكل على البعض بقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فلو رجعتم للمفسرين في هذه الآية قال ليستعفف وطلب العفة. المسألة على العموم أولا، بعض حملها على الخصوص كما حملها بعض الإخوة والأخوات الأسبوع الماضي على أن قال أصلا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، طيب حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أولا البعض حملها في التفسير على الرجال والنساء، يعني بمعنى أن الرجل قد لا يجد المرأة التي تناسبه، هو يريد النكاح يريد العفاف ولا يجد امرأة تناسبه، والمرأة تريد الزواج ولا تجد رجل يناسبها. أصلا المسألة ليست مالا هنا، ما زلنا في أول الآية وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا على العموم، لأن عدم وجود النكاح قد لا يجد من ترضى به ولا يجد هي من ترضى يرضى بها ولا يجد المواصفات التي يريدها. فأمر الله عز وجل أن يستعفف، يعني يطلب العفة إلى أن يوفق الله عز وجل إلى النكاح. يعني الآن أنت تريد الزواج وهي تريد الزواج وعندك ما عندك من الشهوة وغير ذلك، فأمر العبد أو أمر الشاب أو أمر الرجل أو أمرت المرأة أن يستعفف. جاء الأمر بطلب العفة، أن يعف نفسه سواء بقى بالصيام، بالسعي لطلب الزواج، سواء بغير ذلك حتى يجد النكاح. الإشكالية للبعض حمل آخر الآية حتى يغنيهم الله من فضله، أن حملوا على المال، أنها خاصة في يغني الله من فضله بالمال، وهذا تخصيص لعموم بلا، يعني لا نقول أن نقول غالب النكاح بأن يحتاج فيه مرء إلى مال، لكن هذا حتى لو قلنا يعني هي إما تحمل على العموم حتى يغنيهم الله من فضله على العموم، يغنيهم من فضله بأن يعطيه مالا أو يرزقه زوجة صالح أو يرزقها هي زوجة صالحة أو زوج صالح بالعكس، كل هذا يأتي في العموم. والبعض حملها على الخصوص في المال ليستعفف حتى يغنيهم الله من فضله على أنه ينتظر، وهذا الكلام فيه ضعف، حتى مرجوح ذكر القرطبي وغيره أن هذا التخصيص بلا داعي، أن يخصص الآية على أنها البعض قالوا غالبا المال الذي يحتاج إليه حتى يغنيهم، يعني يرزقهم مالا، وهذه ليست حتى دلالة لو قلنا بالخصوص على أنه يستعفف المقصود بها أنه يعني ما يتزوج حتى يغنيه، لا، المقصود أنه يطلب العفة إن لم يجد نكاحا، أن يطلب العفة ولا يقع في المعصية حتى ييسر الله عز وجل النكاح، إما بمال أو يجد زوجة أو يجد من ترضى بمال القليل. هو ليس معنى هذا استدلالا على أنه لا يتزوج طول ما هو لأنه فقير، ليس في ذلك في الآية، لكن البعض حملها على المال فقط. فأنا أردت أن أبين بأن الأدلة الأخرى التي معنا هنا والأثار تدل على أن من وجد من ترضى بهذا المال ومن وجد، لكن طبعا الأصل أنه لا يضيع من يعود، وجد كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، يعني يريد أن يتزوج فيعلم أن عليه واجبات كما نرى حقوق، أنه عليه أن ينفق على دين المرأة، عليه أن يجتهد يأخذ بالأسباب وغير ذلك، فعليه أن يفعل ذلك. لكن يتزوج ويقول أنا أجلس ما أفعل شيء حتى يأتيني أموال ولا كذا ولا نزيل اشتغل أنت، أو أنا ما عندي مال لأنفق عليك، أنا عندي واحدة تانية بنفق عليها، هذا يضيع من يعود، هذا كفى بالمرء إثما. لذلك نقول هذا ليس ترابط حتى ننتبه بس للمسألة، قد يجد المرء من ترضى به على حاله من الفقر، وقد لا يجد، وهذا ليس معناه لا يتزوج، لا، يبحث لعل الله عز وجل يغنيه بأخرى. هذه المسألة الأخيرة في هذا الحديث، انتهينا منه، ندخل في الحديث الثالث حتى يسر الله لنا ننتهي من هذا الباب، حديث أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، قال النبي صلى الله عليه وسلم مهلاً، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال ما أصبحتها؟ قال وزن نواة من ذهب، قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشاء. نعم، هذا حديث أنس بن مالك ختاما لهذا الباب، باب الصداق، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف عليه رادع زعفران، طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مهيم صح؟ أنا مش شايف مهيم مهيم يا رسول قال فقال يا رسول الله تزوجت امرأة مهيم يعني يا ولدنا نقول ماذا بالضبط ماذا عليك لأنه طبعا سنبين أنه رأى رضع زعفران الذي قال له ذلك لأن أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر ونهى الرجل أن يضع الزعفران فكان هذا رضع زعفران هذا من طيب النساء النساء الرجل له طيب اللون خفيف والرائحة كبيرة عظيمة والنساء لها طيب اللون هو الذي يكون فيه قوي والرائحة قليلة تناسب حتى لا تفوح الرائحة لو خرجت أو شيء فالزعفران هذا من طيب النساء الذي كان له لون أصفر لون قوي والرائحة بتكون فهو وجد عليه من طيب امرأة طيب النساء فقال ما هي يعني إيش ده من أين أتى هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا رسول الله ما أصدقها ما أصدقتها قال وزني نوع من ذهب قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أو لملابسات فهذا الحديث فيه مناسبة هذه المسألة في هذا باب الصداق بأن عبد الرحمن تزوج فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصداق هنا أولا قلنا بأن الرحمن بن عوف صحابي جليل من أول ثامن ثمانية أسلموا تقريبا ومن العشرة المبشرين بالجنة ومن الذين لهم مناقب ليست لأحد منها لأنه الوحيد الذي ساوى أبو بكر في منقبة لم يفعلها غيره هو أبو بكر ما هي لا صحصحكوا شوية بس ها متى يعني مش ممكن دي سيرة أبو الرحمن بن عوف وافق أبو بكر في من قبل لم تكن لصحابين آخر غير أبو بكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقولي أكثر من كده قلنا أحد الثمانية الذين أسلموا الذين أنا أكمل وهو الذي كانت له من قبل اختار الخليفة الراشد الثالث بعد موت عمر بن الخطاب وتعصيب المسألة بالست فالمبشرين بالجنة كانوا متبقين فآل الأمر إلى كل من أعطى لمنع لغيره حتى تلقى عبد الرحمن قال يؤول الأمر لي وأحكم بينكم على عمر والعثمان فرضوا فقال در عثمان علي ناس فدار على بيت بيت في المدينة حتى المهم قضى بالأمر لعثمان الخليفة الأخضر أنا لسه ما زلت أنتظر المنقبة لا هو من أهل البيعة طبعا من عشر مبشرين وثمن ثمانية في الإسلام لكن له منقبة لم تكن إلا لأبي بكر هو الذي صلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في في في في ذهب إلى قوم وتأخر فأقام بلال فقام أبو عبد الرحمن فدخل فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن يصلي من لم يصلي أحد بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إماما إلا أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف فكانت هذه منقبة أخرى لعبد الرحمن بن عوف وهو معلوم ما في مناقبه من الأموال كان غنيا ثريا وكان يتصدق كثير إنه إمام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف النبي نعم وما كان أحد يقيم الصلاة أصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما كانوا ينتظرون فما صلى إماما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وهو فقط ممكن أنا أذكرها طيب نقول وكان ثريا حتى أنه قد كان عنده كان تاجرا ولما دخل المدينة في الهجرة فأخى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بين أحد الصحابة والأنصار فقال له الصحابي أعطيك زوجتي هذه أحد زوجتين وأعطيك أقتسم معك مالي فقال له جزاك الله خير بارك الله في زوجتك وفي مالك دلني على السوق نعم فقال دلني على السوق فذهب إلى السوق فتاجر وكان يعني المال يكون يعني يتحول في يديه التراب ذهبا كما يقال فكان تاجرا كان لما مات أو فيما يقال يعني مات عن 3000 من الشياة ومئة من ألف من البعير ومئة من الفرس وغير أرض بالبقيع وبساتين وغير ذلك وكان يخشى على نفسه عند فراش الموت أن يقول مات مصعب ابن عمير ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نجد ما نكفنه به مات حمزة رضي الله عنه وعم النبي صلى الله عليه وسلم ولم نجد ما نكفنه به وأنا الآن أموت عندي ما عندي فخشي أن تكون قد جلت له طيباته في حياة الدنيا وقد مات وقد جاوز 70 هذه يعني طبعا ترجمة صغيرة فقط عن عبد الرحمن بن عوف تأدبا مع الصحابة الكرام الحديث كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف طيب من زعفران، وقلت إن هذا الطيب الذي أنكره فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه لأنه من طيب النساء، فلم يكن هذا يأتيه إلا أنه قد يعني قد تزوج أو له امرأة فسأله عن ذلك، لذلك قال تزوجت وهذا كأنه أثر من الطيب الذي من عند المرأة، أو بعضهم قال إن هذا الطيب مما يحل، لكن الأصل إن كان يعني يمنع الرجال من الزعفران المعصفر أن يوضع سواء اللبس أو الوضع، لذلك نقول إن هذا الأصل إن هذا الطيب من طيب المرأة التي قد تزوجها، قد أصابه هذا الطيب بأنه إما استعملته وهو باجتماعه معها انتقل له ذلك، أو بالغسل أو غير ذلك مما أثر هذا الطيب فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا يبين لك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تفقد الصحابة، لما رأى عليه تغيرا سألهم، سأل عبد الرحمن، وهذا يدل على أن الأصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع جميع الصحابة، تفقدوا ويسأل عن أحوالهم، إن تغير فيهم شيء يسأل عن حالهم، وهذا الحري بأن يؤدب الناس ويعلمهم ويسأل عنهم ويكون يعني له دعوة بأنه يتفقد الأصحاب، والصاحب يتفقد الصاحب، والأب يتفقد يعني غيره من الأولاد وغير ذلك، هذه من تفقد الرعية وتفقد أحوال الإخوة، وكذلك في باب النساء الأخت أيضا تتفقد الأخوات ومن كانت لها دعوة مع النساء ولها يعني معلمة وتدعوهم، فلا بد أيضا أن تراعي من يتخلف من يسأل أن تغير حاله وغير ذلك بنوع من يعني عدم التدخل ولكن بالاحتواء والتربية، وهذا من حسن الخلق لأدب نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم وننقله إلى غيرنا. فسأله قال تزوجت، قال ما أصدقتها، يعني يسأله عن الصداقة، وهذا أيضا الأصل أن هذه خصوصيات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هنا أن يستعلم أيضا منه ليبين لنا، سبحان الله، يعني ما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنتعلم، لأنه الأصل أن هذا أمر خاص، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سأله إلا لأنه كان يعلم حاله أيضا، أنه جاء مهاجرا ليس معه مال، ترك الأموال كلها في مكة ولم يكن معه شيء، ولكن بعد أيام يعني بعد دخوله المدينة، وانظر البركة لما تأتي من وسع من عند الله عز وجل، تزوج وكان أتى بلا مال، لا زوجة ولا مال ولا شيء، قال دلنا على السوق، بارك الله له من مال وجعل له زوجة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم على كم كان الصدق، فقال نواه من ذهب، ونواة من ذهب هذه إما أنك تقول قياسا على نواة التمر توزن ذهب، وهذا خطأ ما يستقيم، لأن نواة التمر تختلف، نواة التمور تختلف فيكون بقياسا، ولكن الصحيح بأن نواة من ذهب هو عرف اصطلاحي على أنه ما يساوي 5 دراهم، يعني هي كأنها نواة من ذهب، هذا مقدار عندهم وهذا هو الصحيح، ليست المقصود بها قياسا على وزن نواة التمر أن يكون ذهب، الاختلاف النواة من نوع إلى نوع، والصحيح أن هي وزن 5 دراهم، كأنه أصدقها 5 دراهم النوايا نوت، وهذه صداقا لها، وهذا إن دل على أن اليسر في الصدق، لأن 5 دراهم ليست صداقا كبيرة، وقد جاءت السنة تبين أن اليسر في الصدق هو السنة، النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي كان معنا الآن بالتعليم، ولو قال له التمس لخاتمة من حديث، وأيضا المرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تخبره منها قد تزوجت بنعلين، فقال أراضيت من نفسك ومالك بنعلين، قالت نعم، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم تزوج بكف طعام، كفي طعام، ملي كفي طعام، جعلها مهرا وصداقة، فكان هذا التيسير من اليسر كما قال عليه السلام أيسرهما أو هيسرون المرأة قلون ومهورة وأريد أن نراجع الحديث أيضا فيها قلون ببركة، لكن جاء فيها ما فيها بأن الأقل كلما جاء اليسر في المسألة، وهذا لا يمنع من من أراد المهر، أو قلنا لا حد لأقل ولا حد للأكثر المسألة كلها، لكن لا شك أن التيسير في هذه المسألة خاصة في هذه الأزمنة التي يصعب فيها الزواج ويصعب فيها الإنفاق، حري بالأولياء الأمور أن يراعوا حال الشباب، الآن النساء في عنوسة، فهذا الكلام ما صح الآن، الأولى أنك تزوج لا توقف ما وجدت من ترضى دينه وخلقه وجدته صالحا وعنده من الخلق، فلا يلقى في الأمر على المال، ما صح أن يكون هذا سبب لإعاقة زواج، أن يكون الخلاف على أمور مالية يعني لا يعني وتضيع زوجا صالحا على ابنتك وعلى أختك، والعكس بالعكس أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم له بارك الله لك، هذا فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وما أعظم ما يكون أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بالبركة، البركة في كل شيء، البركة ستكون في المال فتزيده له، البركة في زوجته فتكون يصلح الله عز وجل له، البركة في زواجه فيرزق الله عز وجل الذرية الصالحة، فيها أولا أن السنة أنك لو علمت بأن أحد قد تزوج أن تدعو له بذلك، تقول له بارك الله لك، هذه من السنة، يعني أن تهنئه، يعني في جواز التهنئة للنكاح أو للعقد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما علم قال بارك الله لك، فإذا أولا فيها جواز التهنئة، ثانيا أفضل ما يكون أن تدعو له بالبركة فيبارك الله عز وجل في هذا الزواج وفي في زيجته، والبركة في كل شيء، البركة تكون في المكان، البركة تكون في الأموال، البركة تكون في الأزمنة، البركة تكون في الأولاد، تكون في كل شيء. فلما يسأل المرء لأخيه البركة هذا أفضل ما يكون دعاء له أن يبارك الله عز وجل له في زواجه. فإن حلت البركة بشيء كفى ذلك المرء بأن الله عز وجل يبارك له، يعني هذه أفضل ما يدعو به المرء ونحن في أمس الحاجة. ترى الآن نزعت البركة، كانت البركة ترى يقول لك السلف أن البركة إن كانت بشيء فترى الساعة كأنها يوم، تشعر بالساعة يوم، وتشعر باليوم كأنه أسبوع، والأسبوع كأنه شهر، والشهر كأنه سنة. أنت الآن تشعر بالسنة كأنها ساعة. كنا في رمضان جاء رمضان، انت كنا في الحج جاء الحج، وأنت لا تستطيع أن يعني تلفت رأسك إلا تجد السنة قد مرت، مش أقول اليوم ولا الأسبوع، والله السنة. وهذه نسأل الله عز وجل يعني أن يعافينا من ذلك، لأن نزع البركة من شيء هذا أمر ليس بالهين، بل دلائل رضا الله عز وجل أن يبارك، يبارك في الأموال، يبارك في الأزمنة، يبارك في الأوقات. وقد رأينا حقيقة النزاع أن مسألة البركة في الأوقات هذه يعني واقع مشاهد يعني، لكن لو المرء كان قريب من الله يشعر باليوم عنده كأنه سنة، يعني يبارك له في اليوم كأنه يشعر به كأنه المرء يعمل فيه أعمال عديدة جدا. لذلك لا يعني أنت ترى ذلك في لما ترى سيرة السلف في رمضان، تقول كيف الشافعي يختم القرآن مرتين في يوم واحد كل يوم في رمضان، أنت تستعجل. وغيره من السلف كيف يقرأ هذا، كيف يقوم هذا، كيف يختم هذا، بركة ما تسأل عنها. هذه بقى هذه بركة، بارك الله في أوقات هؤلاء، بركة في أفعالهم، فأنت تتعجب لأننا نزع مننا ذلك. ولكن هناك من الله عز وجل يمن عليه فيبارك له في اليوم، تجد له يعمل أعمالا كثيرا، إذا راجعها لا يستعجب كيف عملت هذا وكيف بورك، هذه بركة من الله عز وجل. ولذلك الدعاء أعظم ما يدعو به المرء في هذه الأزمنة أن يبارك الله عز وجل في وقته وفي علمه وفي حفظه وفي أولاده. فلما يضع البركة الله عز وجل، البركة التكثير ونماء الشيء وعدم قلته، وهذا هو المفترض للمرء يكسب من الدعاء إليه أن يبارك الله عز وجل، وأن يدعو المرء لأخيه إذا وجده قد تزوج أو قد نكح أنه يزوج. هنا مسألة أخرى قال بعد أن قال له المسلم بارك الله لك، طبعا في روايات أخرى أو في بارك الله لك وبارك عليكم وجعل عينكم في خير، وإن كان فيها أيضا كلام في مقال في مسألة الثبوت، لكن نقول في رواية أخرى هذه أيضا يعني تقال لا حرج في ذلك في السنن، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وإن كانت هنا ثابتة الصحيحين بارك الله لك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء، هذه مسألة هنا مسألة الوليمة العرس، ووليمة العرس هنا الوليمة الطعام المعد لأجل العرس، الوليمة والطعام المعد لأجل العرس. سنأتي بهذه المسألة وقت الوليمة، لكن هو إيش الوليمة؟ الطعام لأجل العرس، يعني لأجل أنه تزوج، سواء بقى قبل العقد يعني بعد العقد، قبل العقد، قبل البناء، سيأتي. لكن هو الوليمة هي معناها كده، والطعام بسبب الزواج، بسبب العرس يعني الذي هو المعد. وهي كما قلنا الآن هي مطلوبة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل هو الخلاف الآن بين أهل العلم هل هي واجبة أو مستحبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاء أمر. لذلك تعلق بعض من قالوا منهم الظاهرية وغيرهم والشافعية عندنا أيضا قالوا بوجوب، خلي انتبه بقى، بوجوب الوليمة وعدم الوجوب أن تكون شاتا. يعني الوليمة قال واجبة وليس تجب بأن تكون شاه، لكن وجوب الوليمة وجوب الوليمة. قالوا أولم ولو شاء، قالوا أين الحديث الذي معنا فيه فعل الأمر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أولم في كل فعله في كل زواجه، حتى أنه لم يستطع الذبح ما أدري في زينب أم في صفية. جاء الصحابة منهم من جاء بالتمر، من جاء بالسويق، من جاء بالشعير ولا ما أدري متى، وفعل طعاما يعني دون. وهذا الذي جعلنا نقول بأنهم قالوا بالوجوب للوليمة وليس بوجوب الذبح، لكن يقولوا بإعداد الطعام بهذا بالأمر هنا وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه حتى لما يعني لما قل معه الأمر ولم يعني يذبح جعل طعاما. أنا أريد أن أتذكر يمن بس يعني إلى أن يحضرني ذلك. ففعل. وهذا قول بعض الشافعية وهذا قول الظاهرية وأيضا رواية عن مالك ورواية عن أحمد إن كان ليس هذا المعتمد عند مالك وأحمد بوجوب الوليمة. صفيا صفيا أولم على صفية بطعام فقط تمر وأقط وسم ولم يذبح، هذا في صفية رضي الله عنه وارضاه. قول الثاني قالوا بالاستحباب بأن الوليمة مستحبة وليست واجبة، والذين جعلوا قالوا أن الوليمة مستحبة وليست واجبة قالوا لأن لو قلنا واجبة يبقى حق في المال، حق في مال الرجل أن يولد، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة، فقالوا إذن لو قلنا بالوجوب فأوجبنا على ماله في مال حق، ولكن هذا قد جاء الحديث بأنه ليس له في حق في مال غير الزكاة، وأيضا حديث صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه في ماله وعبده وفرسه صدقة إلا صدقة الفطر، فقالوا إذن ليس هناك صدقة أخرى واجبة لصدقة الفطر مع الزكاة، ليس على المسلم في فرسه وعبده وماله صدقة إلا صدقة الفطر، فكان ليس هناك صدقة أخرى واجبة لصدقة الفطر، وحديث ليس في المال حق سوى الزكاة، فقالوا إذن ليست هناك حقوق أخرى، لأن لو قلنا الوليمة واجبة كأننا قلنا. أيضا استدلوا على أن الأصل في النكاح مستحب على بعض الأقوال الخمسة اللي قلناها، فكيف يكون أصل في النكاح مستحب وتكون الوليمة واجبة؟ فقالوا إذن الوليمة مستحب، ولكن نقول طبعا مشروع مستحب للمرء أن يفعل ذلك. و الصحيح الذي معجر به بأن الوجوب في الوليمة ولكن لا يشترط فيها الشاة، إن قالوا أيضا وقالوا الذين قالوا بالاستحباب قالوا أولم ولو بشاة، فجعلها لو هنا على الشاة كأن الحد الأدنى شاة، فكيف إن لم يكن معه شاة يعني كأن أوجب، قلنا هذا لو الذين قالوا بالوجوب قالوا ليس يشترط فيها الشاة، قالوا بالشاة يعني تقديرا يعني لو عندك شاة أولم بها، لكن النبي من فعله بين لنا بأنه قد أولم بغير شاة، لذلك قال الذين قالوا بالوجوب نحن نقول بوجوب الطعام لكن ليس بوجوب الشاة كحد أدنى، وأنا أراه راجحا أن الأمر على من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس صارفا، ثانيا من فعله بأنه حتى من لما يستطع الذبح فعل طعاما فلا يستبعد قول الوجوب، لذلك نرجع للمسألة التي تليها من دعي لوليمة العرس عليه الوجوب عليه أن يجب أم لا ولا يستحب؟ الصحيح لا بد أن يجب، هذه استثناء وليمة العرس بر باقي الولائم لما جاء في السنة، أقصد يمكن حديث أبو هريرة قال عفوا لا من دعي لوليمة العرس عليها أن يجب يعني عليها أن يجب الوليمة ما يتخلف، قال حديث أبو هريرة تقريبا من دعي إلى وليمة ولم يجب قد عصى الله ورسوله، أحسنت، فيجب على المسلم إذا دعي أن إلى وليمة أن يجب بوليمة العرس، هذه الذي قلنا فيها. طيب تبقى هذا صحيح طبعا في خلاف فيجب أن هو صحيح أيضا الوجوب إلا كان عنده عذر، إلا كان عنده عذر ذلك مسافر أو مريض أو يرى فيها منكرات شديدة جدا ما يريد أن يذهب، وإن كان الأسلم أنه يذهب فيعني يهنئ وينصرف حتى إن كان ذلك، ولكن لا يتخلف عن وليمة العرس لأن فيها معصية لله عز وجل وللرسول، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن أيضا من أداب وليمة العرس أن يكون يدعى إليه الناس جميعا، قال شر الوليمة وليمة العرس يدعى إليها الأغنياء ودون الفقراء ويصد عن الفقراء، لذلك الصحيح أنك تحاول أن تدعو مجموع الناس أن يستفيد أو ترسل طعاما أو ذلك، لأن يبين بين شر هذه الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويحجب عنها الفقراء. قلنا لا العرس التي فيها النزاع الوجوب، باقي الولايات فيها الاستحباب قال، لكن هو بعض يعني الخلاف فيها خف، لكن الخلاف القوي في إجابة وليمة العرس، بعض قال لابد وأنا راجح إنه لا يجب إلا أن يكون عنده عذر في ذلك. معنى تبقى معنى مسألة وقت الوليمة، هل تكون وقت الوليمة عند العقد نفسه أو بعد العقد أو عند البناء أو بعد البناء؟ الذي حدث من فعل سلم فيما نقل لنا أنه أولم بعد الدخول، أولم على صفية بعد الدخول، وأولم على زينب أيضا بعد أن تزوج، والذي معنى في الحديث هنا أنه أيضا أنه بعد أن تزوج عبد الرحمن قال أولم بزوج، وإن كان هذا لا يساعد، ليش لا يساعد؟ خاصة تزوج إن شاء بزواج. لا قلت لك هذا الحديث ليس نصا، ليش ليس نصا؟ أحسنت. هو رآه بعد أن تزوج، فلم يكن يعلم عبد الرحمن بإيش بسنة الوليمة ممكن، فقال أولي وأنا بشاء، فلا يستدل لك على أنه لكن يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد البناء. والمسألة الأمر فيها واسع، أردت أن تولن بعد البناء، أردت أن تولن قبل البناء، أردت أن تولن عند العقد، أردت أن تولن بعد العقد، ليس في المسألة فيها تضييق، والأمر فيها واسع، وأنك تولن ولو بأي طعام يبارك لك في ذلك. بينا إجابة الدعوة، هذا آخر الكلام في هذا الكتاب، والحمد لله انتهينا من كتاب من باب الصداق. ندخل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله في كتاب الطلاق. نسأل الله ييسر لنا إتمام هذا الكتاب المبارك. أقول بقولي هذا، أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة لصلاة الكسوف